أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في أن قاعدة اليد أصل أو أمارة. لا شك ولا شبهة في أن قاعدة اليد تقدم على الاستصحاب، لكن هل نقطة تقدم اليد على الاستصحاب هي من جهة كونها أصلا أو من جهة كونها أمارة؟ الفرق بين الأصل والأمارة ذكر في محله وبالأمس هم أشير إليه، وهو أن الأمارة هو ما جعل حجة من جهة كاشفيته. كل ما كان كاشفية بي وطريقية، والكشف هو اللي كان نكتة جعل الحجية، هذا يسموه أمارة. وإذا لم تكن فيه حيثية الكشف، أو كانت به لكن لم تلحظ جهة الكشف في جعله حجة، هذا أصل عملي يحدد الوظيفة العملية. أصل قاعدة اليد من جهة كون الدليل المهم عليها هو سيرة العقلاء. سيرة العقلاء إنما تجعل شيئا حجة لنكتة. في مقامنا نكتة الكشف هي التي دعت سيرة، هذا هو المناسب، لأن قضايا تعبدية ما عندهم العقلاء. غمض عينك وأحكم ما أكو عند العقلاء، وعند الشارع هم كذلك. وحتى لما نقول على أنه وظيفة عملية وغمض عينك، على كل حال ليس يعني سوء فهم من هذه الناحية. العقلاء قلنا غمض عينك وأحكم ما عدهم، أكو نكتة لأجلها يحكمون أو يجعلون بعض الأمور، مثلا ماذا طرق وسائل وقواعد يرجعون إليها، من جملتها قاعدة اليد. قاعدة اليد إنما جرت سيرة العقلاء على الأخذ بها وجعلها دليلا على الملكية من جهة كاشفيتها غالبا عن كون من بيده ذلك الشيء مالكا. هذا هو اللي يدعو. هسا على ضوء هذا إذا نجي إلى نقطة تقدم اليد على الاستصحاب، إذا قلنا الاستصحاب، إذا قلنا قاعدة اليد أمارة، واضح حينئذ تقدم اليد على الاستصحاب لو كان أصلا، لأنه عدنا أمارة وهو اليد دليل اجتهادي، وعدنا الاستصحاب وهو أصل عملي. تقدم الدليل على الأصل العملي، الأمارة على الأصل العملي في غاية الوضوح. إذا بقينا اليد أمارة والاستصحاب جعلنا أمارة، أو قلنا اليد أصل تعبدي ما التزمنا بسيرة العقلاء، خذنا بالأخبار وافتهمنا من الأخبار أنها بصدد تأسيس شنو؟ أصل تعبدي يرجع إليه في حالات الشك. مع ذلك تتقدم قاعدة اليد على الاستصحاب حتى لو جعلنا الاستصحاب أمارة. ليش؟ نريد نقول اليد تتقدم حتى عد مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه اللي ذهب إلى كون الاستصحاب أمارة. إذا اليد أمارة تقدم على الأصل على الاستصحاب، إذا قلنا أصل واضح، أما إذا هذا أمارة اليد والاستصحاب أمارة، أو هذه اليد أصل والاستصحاب أصل، أو هذه اليد أصل والاستصحاب أمارة، يعني الصور الأخرى كل هذا النهجة، النكتة تكون حينئذ أحد أمرين يرجعان إلى شيء واحد أو لا. قلنا النكتة هي أنه ما من مورد تجري فيه اليد إلا وهو مورد أيضا علما إلى الاستصحاب. إذا قلنا بأن الاستصحاب يقدم على اليد، إذن وين مورد اللي يتقدم تتقدم قاعدة اليد؟ راح ما يبقى أن مورد لتقدم قاعدة اليد، فيعود تشريع قاعدة اليد لغ وان. شنو الفائدة؟ الشارع جاعل لي قاعدة اليد طبيعي تشريع، إذا قلنا تأسيس أو إمضاء هم تشريع، مو احنا دليلنا سيرة العقلاء، الشارع ما اجى بالأخبار أسس لي وإنما أمضى لي، نفس الإمضاء رح يكون له، ما يأثر هذا. فإذا نكتة تقدم اليد على الاستصحاب، حتى لو قلنا بأن اليد شنو أصل والاستصحاب أصل أو أمارة، النكتة هي أنه لو لم تقدم اليد وكان المقدم شنو الاستصحاب، وبما أنه ما من مورد لليد إلا وفيه وهو مجرى وهو مورد للاستصحاب، يعني دائما تقدم الاستصحاب، فإذا مورد قاعدة اليد وين الشارع جعل لي؟ وليش شرع لي؟ شبيه ما ذكرناه أو عين ما ذكرناه في قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ هم ما من مورد من موارد قاعدة الفراغ والتجاوز إلا هو مورد للاستصحاب. فإذا ما تقدم الفراغ على الاستصحاب يعود تشريع قاعدة الفراغ لغوا. هذه فرد نكتة للتقديم. تقدر همات بثوب آخر، صياغة أخرى أو روح أخرى، هذا بعد تيمك، لا تقول لي بعدين هذا شنو ليس شيئا واحدا. نقول دليل المورد الاستصحاب عام، دليل اللي جعل الاستصحاب حجة جعل حجة في مورد قاعدة اليد وموارد أخرى. الشك بالعدالة هذا إلى ربط بقاعدة اليد، الشك بالطهارة والنجاسة إلى ربط بقاعدة اليد، الشك بالزوجية إلى ربط، فإذا هو حجة في دائرة أوسع من دائرة قاعدة اليد. قاعدة اليد بالملكي، مو إذا شكيت أنه هاي زوجة أو لا تطبق قاعدة اليد، الشك على أنه إمام الجماعة عادل أو لا تطبق قاعدة اليد في الملكية. متى كما كان هناك موردان أحدهما أخص من الآخر، الأخص شنو يقدم ويخصص به. فلذا النتيجة الاستصحاب حجة إلا في مورد قاعدة اليد، اليد تكون حجة. واضح هذا؟ وإلى هذين الأمرين عبارة الرسائل شنو عبارة الشيخ الأنصاري تشير. جيد. قال هل استوزع في الحالة السابقة لإجراء الاستصحاب أقول لي ما بيبقى مورد إلى مورد إلى مجهول الحالة السابقة التي لا يجري فيها الاستصحاب، ما بيبقى مورد؟ أي عدمي، عدمي هو دائما العدم رحب الصدر. لا بغض النظر هو عدمي احنا ما لا يعني الاستصحاب العدم الازلي احنا قاعدين مو الا عدم ازلي، مو الا عدم ازلي، عدم نعتي. اذا عدم نعتي بعد الخلقة بيكون هذا، بيكون هناك مورد الى مورد ما عليكم السلام لا يطبق فيه الاستصحاب، ما بيكون اي مورد، وهذا اللي يقال بانه مجهول الحالة السابقة فلا يمكن. لا سيد محمد، سيد محمد، سيد محمد، على كيفك، على كيفك. وإحنا ما جايين نقول ما من مورد لقاعدة اليد إلا وهي مورد أيضا للاستصحاب. أنت هاي تريد تنكرها؟ شنو؟ جيب لي مورد اللي هو مورد لقاعدة اليد ومو مورد للاستصحاب، جيب لي. صحيح بالقاعدة العدد الأزلي، صحيح أنه حالة كذا، حالة أصلا. أما بالمثلا أي شيء بيدك، أي شيء بيدك، أنا لا أعلم ملكية أحد قبلي، وكذلك لا أملك ملكية هذا الشخص. بس أنا ردت أشير له هو هذا بالتطبيق، أقول إحنا ما ناظرين إلا استصحابات متعددة، استصحاب العدم الأزلي إذا متوفرة أركانه دائما في مورد قاعدة اليد كافي. استصحاب العدم إذا كان متوفرة أركانه دائما في مورد اليد يجري. سموه إلا استصحاب وجودي، إحنا شنو قايلين إلا وجودي؟ مو ندعى وجودي. أقول مو إلا استصحاب عدم أزلي في بعض الموارد إيه نحتاج. وخلي يصير الجواب مبنائي. أولا في بعض الموارد نحتاج إلى استصحاب العدم الأزلي، في موارد لا ما نحتاج إلى استصحاب العدم الأزلي، يكفينا عدم نعتهم يمكن جريانه. لكن مع ذلك نقول على أنه مبنائي، مبنائي، مبنائي. من يقول باستصحاب العدم الأزلي يقدر هيجي يجاوب، اللي ما يقدر، اللي ما يبني على حجية الاستصحاب العدم الأزلي هذا هو راح يتورط. هو ما يقدر يجاوب، شو أسوي له؟ يجاوب بالجواب الثاني مع نكتة الأخصية. ها؟ يصير عنده خصوص من وجه. ما يقدر حتى الثاني يقول الطالب. ما يقدر شنو؟ ما يقدر يستفيد من جواب الثاني أيضا. أنا أقول بنت خصوص من وجه. شلون؟ أنا في بعض الموارد لا يجري فيها، لا يجري فيها الاستصحاب، يجري فيها قاعدة. خب هو راح هذا. نقدر نجيب ذيك النكتة سبعد ياخذ وقت. أي هو أقول ذيك النكتة نقدر نجيب ما ذكرت فيه أنه إذا كانت النسبة عموم من وجه، ولكن شنو تقديم أحد العنوانين يستلزم إلغاء العنوان الآخر المأخوذ من وجه. لكن إذا تريد تقدم شنو الاستصحاب بعد شنو ذاك يعود بلا فائدة، همات لغوية جئت على اللغوية فليتأمل فيه. يا هوين معدنا أخبار سا قلنا مو بعضها ما يقبلها غوسة. احنا اذا تقبل باللي نحكي اخو اقبل بهذا، اما تشاس انت ما يصير هذا تقبله ذاك ما تقبله. ايش هذا تقبل بالهذا سيرة دليل لبي وكذا والى اخره، خو لازم تقول اما شنو اليد مثلا تكون شنو يعني نكتة التقديم يلزم اللغوية لأن ما من مورد إلا، وكل ما نحكي قبلك. الحاصل إذا ما تمكن من الجواب هو راح حينئذ يتورط. خوش يقول في نكتة الاستقول الثانية في بال المتقدم يعني حتى في على مستوى الأمارة، وإن كان يقول بأن استصحاب أمارة ولكن يجعلها شنو رتبة أخيرة، ما ذكر النكتة، بس يعني يجعل الاستصحاب آخر حل يعني في الاستصحاب بالنسبة للاستصحاب والبقية الأدلة والخبر. يقول الخبر أمارة والاستصحاب أمارة، لكن مع ذلك يقدم الخبر هذه الأمارة على تلك الأمارة، يبين أنه شنو بعض الألسنة ما تقول، تقول واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مغيب عدم العلم، عفوا لا تنقض اليقين بالشك. والأخبار شنو الأخبار تعد يقين تعبدي فيقدم وكذا. هذا عنده إذا هذا يمكن تطبيقه هنا أنا. لا بس لا بأس. لكن الاستصحاب مو علم. وين وصلنا؟ أصلا طبقنا؟ ها؟ ها؟ خاب خاب. قال وفي ضوء هذا، نقرأ من هناك، ضوء التفرقة اللي ذكرت بين الأمارة حيثية الكشف هي اللي دعت إلى جعلها حجة، وبين الأصل اللي ما بيها حيثية كشف وإنما الوظيفة العملية هي اللي دعت إخراج المكلف من حالة التحير والشك، هي اللي دعت إلى جعلها، مو حيثية كشف، ما بي أصلا لعله حيثية كشف. على ضوء هذا نقول الصحيح كون اليد حجة من حيث الأمارية. ليش؟ لأن المهم، لأن مهم الدليل على حجيتها هو السيرة العقلائية. أخبار عندنا، قال وعما الأخبار فهي كما قلنا واردة لتأكيد السيرة العقلائية، يعني ليست تأسيسية، إيه مو تأسيسية، إرشادية تأكيد، وليست في صدد بيان مطلب جديد، تأسيس مطلب جديد. ومن الواضح وواضح أن العقلاء اللي هو الدليل بعد صار على حجية اليد يعتبرون اليد حجة من حيث كشفها الغالب عن الملكية، وليس لحجيتها تعبدا، مو من جهة حجيتها تعبدا من باب كونها وظيفة عملية عند الجهل بالواقع، لا لا لا لا، فإن القضايا التعبدية بعيدة عن من؟ عن الحياة العقلائية. وإن أصر على إمكان ذلك الشيخ العراقي وقال ما نصه، لأن العقلاء كما لهم أمور يرجعون إليها لكونها كاشفة عن الواقع يعني من حيث الأمارية، كذلك لهم أمور يرجعون إليها عند استتار اختفاء عدم وضوح الواقع باعتبار كونها وظيفة عملية في ظرف الجالب الواقع ترفع التحير. وإن أصر، وعلى أي حال أسا قلنا أمارة أو قلنا أصل، والعباسية شنو؟ مقدمة على الاستصحاب. إذا كان الاستصحاب أصل، إذا كانت هي أمارة تقدمها على الاستصحاب، إذا قلنا أصل كلش واضح يكون موجل ولا. لذا قال وعلى أي حال إذا قلنا بأن اليد أمارة فوجه تقدمها على الاستصحاب واضح، إذا قلنا بأنه أصلا كأنه هنا نسأحنا منتهين من كون الاستصحاب أصلا، إيه وإذا قلنا بكونها أصلا فيلزم يلزم تقديمها، يعني فأيضا يلزم تقديمها من جهة أنه لو لم تقدم يلزم أن لا يبقى لها مورد للجريان. المشكلة إذا كانت هي أصل أي، أما ذلك لا بد من تقديمها لغوية يلزم. لا إذا كانت هي أصل والاستصحاب أمارة، أي يلزم لغوية أقول. أو يلزم لغوية جل المجال. هذا لا، هذا شوف هذا يصير فرد، لا هذا يصير لعله لعله. أنت تقول شلون أمارة يوم أمارة نقول له أقعد ولا ما يصير، وهذا يصير فرد شنو شاهد على بطلان كون الاستصحاب أمارة، هذا شاهد على أنه ترياب مو أمارة، إذا كان أمارة صعب نقول له أقعد أو أنه بطلان كون القاتل أصل، ما يخالف ما يخالف، بس أنت مصر على هذا. احنا ما جاي نقول سواء وسواء، احنا نقول إذا كان أمارة خواضح بعد حينئذ تقديم، إذا أنت مصر أنها أصل حينئذ نقول، إحنا جاي نقول المناسب أنها أمارة، لأن بعيدة الأصول بعيدة عن من؟ عن الحياة العقلائية. لكن إذا بقيت مصر هم مات، إحنا شنو ما عندنا مشكلة يقدم لنكتة شنو اللزوم اللغوية، إيه هذا جواب تنزلي إنه كون اليد أصلا. قال وإذا قلنا بكونها أصلا فأيضا يلزم تقديمها من جهة أنه لو لم تقدم اليد يلزم أن لا يبقى لها مورد للجريان، إذ ما من مورد تجري فيه اليد عادة إلا ويوجد استصحاب يجري إلى جانبها يثبت من خلاله، أو يثبت هذا الاستصحاب يثبت من خلاله عدم ملكية صاحب اليد. العدم الأزل قطعا، هذا أكو عدم أزل حتى لو ذن الثنين عرفت بالملكية أيضا انتفى العدم الأزل. أي العدم الأزل بعد انتفى العدم الملكية في الأزل في السابق، صار الاستصحاب أن تعرض حتى على القول بأنه ما من مورد إلا وجد في الاستصحاب، في مورد التعارف يمكن استفاد المقالب لا هو اللي يعارض الاستصحاب العدم الأزلي الملكية، وإن كان استصحاب الملكية معارض باستصحاب العدم النعتي. أنت المفروض على أنه استصحاب عدم النعتي همات موجود، يعني بعد وجوده تعاقبت عليه حالتان الملكية وعدم الملكية. هاتش بعد ساقط ما بيكون عدم نعتي، ها ما بيكون عدم نعتي ساقط، هو يعني نرجع للعدم الأزلي. لا مسيد يقول على أنه شنو احنا هذا العدم الأزلي همات والله شنو انتقض، شلون انتقض بالعدم بالملكية مو يقول إذا علمنا بأنه كان هذا الشخص مالكا في زمان بعد أن تولد وخرج عن الملكية مات في ذلك الزمان، يعني مو في ذاك الزمان في بعد الولادة، فهم مالك هو بعد الولادة ندري وهم مو مالك بس بندري ياه الأول. العادة إحنا عارفين أنه خلاص الملكية تنتفي عند تساقط الاستصحاب، تنتفي الملكية فما أنت ما تتعارض مع الاستصحاب العدم الأزل. اي يعني ذاك ما يدخل يعني حلبة التعارض انتي هذا شويه يحتاج له. لا هذا بشكل ما اذا طرا الكريه وعدم الكريه على شيء، طهاره والنجاسه على شيء زين، لكن ما معلومة الحالة السابقة، فهل يمكن حينئذ الرجوع إلى استصحاب العدم الأزلي باعتبار أنه ذاك خب مو داخل في التعارض؟ أي ينبغي إيه شوية تأمل. إذ ما من مورد تجري فيه اليد عادة إلا ويوجد استصحاب يجري إلى جانبها يثبت من خلاله عدم ملكية صاحب اليد، فإن صاحب اليد على العين غالبا ما هو مسبوق. سهنا المناسب غالبا قلنا ما من موردين ها أي ما يخالف بس مو ما من موردين، يعني أكو هذا وخصوصا بعد ذلك بعد ثلاث أسطر أربع أسطر ولم يبقى مورد لليد، أول سطر صفحة 196 يعني تأكيد على ذاك المعنى. أي فإن صاحب اليد على العين غالبا ما هو مسبوق بعدم مالكيته، بل قد يجي للدنيا هو بطن أمه ويرث من أبيه، بس يجي للدنيا أول ما سقط إلى على وجه الأرض هو يملك، لكن قبله عدم الملكية كان ثابت ولو العدم الأزلي عدم الملكية كان ثابت، فنقدر من خلال استصحاب عدم الملكية نقول هذا شنو مو مالك. فأكو دائما أكو مقابل اليد استصحاب عدم الملكية. لا تقول لي على أنه ما أكو عدم ملكية في كل الحالات، لأن ربما هو أول ما يجي للدنيا هو ما لكون مو عدم الملكية. نقول لك خب استصحاب العدم الأزلي، سيبقى من لا يقول باستصحاب العدم الأزلي هذا شنو احنا مبنى يكون الجواب. قال بمعنى أنه لم تكن العين مملوكة له من القديم، وإنما كانت ملكا لغيره، فإذا شك في انتقالها إليه العين انتقلت إلى أو لا، عدم الملكية انتقض بالملكية، ملكية انتقلت إلى العين، فإذا شك في انتقالها إليه استصحب عدم ملكيته ولو استصحاب العدم الأزلي. وإذا لم يبق مورد لليد، هاي نقحنا أنه ما من مورد إلا ويجري فيه أصالة استصحاب عدم الملكية. وإذا لم يبق مورد لليد بدون جريان الاستصحاب، استصحاب عدم الملكية إلى جانبها، يلزم من ذلك اختلال النظام. قلنا يلزم لغوية، احنا قلنا موشي قلنا يلزم لغوية تشريع قاعدة اليد. هسه تقول لي تشريع قاعدة اليد هذا حكي وين حكي؟ ايش قد اقول اخباري ويا هذا اللي ما يؤمن بالدين شجع تقول له يلزم اختلال مذاك يقبل بسيرة العقلاء، اخو يقبل بسيرة العقلاء. اذا في كل مورد يجري استصحاب عدم الملكية ونريد نقدم عدم الملكية استصحاب عدم الملكية، تروح تشتري خبز تقول والله هذا الطحين يحتمل انه هذا غاصبه وسارقه ومال مو مالكه وكذا، واستصحاب عدم الملكيه يجري. اي شيء في السوق تريد انت تنقله الى نفسك بالشراء او المصالحه ينبغي التوقف فيه، وهذا يعني اختلال النظام. اللي عبرت الروايه عنه شنو؟ لم يبقى للمسلمين سوق. يحل مسألة باختلال ممكن أن يحل مسألة لم يقم إيه حتى لو لم يقم لأنه إذا أردنا أن نشتري دارا أو غيرها من شخص فنحتمل عدم كونه مالكا، ومن هناك يلزم عدم صحة الشراء منه. وهذا هو اختلال النظام الذي أشارت له رواية حفص بن غياث المتقدمة بقولها لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق. يعني دائما لازم تقتصر على موارد شنو تعلم فيها بتحقق الملكية لهذا البائع لك اللي يريد يبيع لك، ولازم همات شنو هو مالك وأبوه مالك وجده مالك وكل السلسلة مالك، وإلا إذا فرد واحد ما تخربط الشغلة. وهذا المعنى أو قريب من هذا المعنى هو الذي أشار إليه الشيخ الأعظم بقوله وكيف كان أمارة أو أصل اليد، فاليد على تقدير كونها من الأصول التعبدية أيضا مقدمة على الاستصحاب، وإن جعلناه من الأمارات الظنية، وإن جعلناه من الأمارات يعني حتى لو كان بشكل السيد الخوئي بشكل أي قال لأن الشارع منه مو واضحة بالرسائل لو لا حتى الرسائل مو هسا هو جاي يبين ذني نكتين مرجعا إلى واحدة أو لا اثنين، لأن الشارع نصبها في مورد يعني إذا قلنا مو تأسيسية أمضاها في مورد نصبها هذا واحد، وإن شئت قلت إن دليله دليل اليد أخص من عمومات الاستصحاب. المشكلة أنه هذا لا حياة له كي يقدم على الاستصحاب إذا قلنا أنه أصل. الأصل العملي دائما ميت إلا إذا ليش ميت؟ وهكذا يقولون يعني. شوف الشارع شو يقول. شوف الشارع هذا قلت شاهد يصير على بطلان مبناه. هذا شاهد خلي يصير على أنه مو صحيح جعلين الاستصحاب أمارة. هذا شاهد وجداني على أنه ما يصير أنت تلتزمون بأنه أمارة وتلتزمون الأمارة تميت الأصل وبنفس الوقت هذا الأصل بعد باقي. هذا شاهد على التفتش شنو مقصودي لو لا فليكن شاهدا على بطلان مبناهم وإلا ما تقدر خاطج تقول لا الشارع لم يرد هو جعلها حجة قاعدة اليد في مورد الاستصحاب. أنت وين الدغدغ الساعة في جعل الحجية للقياد المفروض شنو في تقدمها على الاستصحاب متقدم في كون الاستصحاب أمارة خوش يريدك هذا شاهد على بطلان هذا الشيء وهذا خربطه. وإن جعلناه من الأمارات الظنية يعني وإن كنا خوئيين أفرض سواء لو كان الشغل عن صارق أقدم وإحنا قلنا الاستصحاب اختلف في أنه أصل أو أمارة. المنحى القديم إيش كان قلنا أحسنت من الظنون وكذا وهذا وحكم العاقل وجعله أمارة. إجا أبو الشيخ البهائي مدر أبو الشيخ المجلسي سأنا هم ما تترددت أول من شنو تمسك على حجيته بالأخبار صار أصل تعبدي. السيد أخوي رحمة الله عليه لا يقول هذا الاستصحاب أمارة حتى لو كنا أمارة قاعدة اليد أصل مع ذلك يقدم. لا تصل ما معنى وعدنا أمارة يعني هذا توضيح مو احتراسي خلاص مو احترازي اعتبار الجاهل بالحالة السابقة في أمارية اليد. حس الآن إذا كان شخص يسكن دار هذه الغرفة المجاورة شخص يسكن بيها فيده جارية عليها هنا مرة ما ندري قبل 20 سنة هم كانت إيدة جارية عليها أو لا هذه حالة نجهل فيها شنو نجهل الحال. أو مرة لا الحالة السابقة معروفة إن قبل 20 سنة حال هذه الدار معلومة لدينا هسه حتى تتضح الفكرة نذكر بعض الشقوق بالنسبة للحالة الثانية اللي معلومة إن الحالة السابقة وبعدين نجي إلى حكم الشق الأول أو خلينا نقول الحالة الأولى حالة الجهل ونجي إلى شقوق الحالة الثانية حالة العلم شقوق حالة العلم. العلم بالحالة السابقة تارة يكون بهذه المثابة هذا اللي جالس بهذه الغرفة ويسكنها وصاير لعشر سنين 20 سنة يسكنها ندري على أن يده كانت يد أمانية مستأجر أو ذاك قاعد مقاعد هنا قربة إلى الله أو نعلم بأنه غاصبون والعياذ بالله فنعلم الحالة السابقة لكن الآن انشك على أنه أجرى معاملة شرعية كان غاصب خب والإنسان دائما هو غاصب فانشك على أنه انقلبت هذه اليد الأمانية الأجارية إلى أو الأمانية شنو مطهية عارية انقلبت إلى مالكية أو لا اشترى البيت أو لا ربما 10 سنين إيجار بعدين أجرى معاملة شراء لهذه الغرفة وصار هو المالك احتمال موجود أو لا إذا كنا نحتمل ذلك، أو كان غاصب والآن شنو تاب إلى الله واشترل، فما ندري هاي اليد اللي نعلم بأنها سابقا لم تكن يد مالكة صارت يد مالكة في الفترة الأخيرة أو لم تصير من جهة احتمال الشراء أو الهبة أو أو أو. هذه حالة أو شق. الشق الثاني، لا نعلم بأن اليد ما كانت ثابتة سابقا كما في الصورة الأولى. الصورة الأولى أمات اليد ما كانت يد مالكة لأن ما أجار لأن غصب، لكن بعدين نمشي. هسا نعلم بأنه كان وقفا مو غصب مو كذا، الوقف شوية حالته إيه. بعد ذلك شكينا أنه مثلا هذا لأحد مسوغات الوقف صار مالك اشترى الدار أو لا، لأن ربما طرأ بعض المسوغات لبيع هذه الغرفة استغلها هذا الساكن واشترى ذاك الوقف. هذا احتمال موجود، فإذا كان موجود نقدر نتمسك الآن بقاعدة اليد إذا أراد أن يبيعها وأشتريها منا أنا أو لا. فإذا عندنا لصورة العلم بالحالة السابقة عندنا شقان ينبغي البحث فيهما وإثبات أن قاعدة اليد تجري أو لا. هذا زيد الساكن بالغرفة غاصب كان، الآن ما أدري عارض الغرفة للبيع هو هذا الشخص اللي قبل 10 سنين غاصب، الآن ما أدري صار مالك أو لا. إذا مالك أقدر أشتري منه، إذا غاصب لا ما أقدر. هسه أقدر أتعامل ويا اليد اللي كانت إلى الآن جارية على الغرفة أعاملها معاملة المالك أو لا. هذه حالة. الحالة الثانية الشق الثاني، لا ما كان غاصب وقف، هو جايب هذا المكان هذا وقف ساكن فترة، الآن شو عرف البيت للبيع الغرفة للبيع، فأحتمل أنه هذا الوقف طرأ عليه ما يسوغ بيعه فاشترى هذا زيد، والآن شنو يجي ينتقل إلى مكان آخر يجي بيعه. فإذا اليد أمارة أقدر أشتري، إذا اليد مو أمارة على الملكية ما أستطيع الشراء، أفتونا مأجورين. هسه صار عندنا إذن 3 موارد ينبغي البحث فيها. مورد نجهل الحالة السابقة، مورديا نعلم بالحالة السابقة، لكن اللي نعلم بالحالة السابقة بشقيا، مرة يد غاصبة يد أجارية والآن عارض للبيع ما أدري انتقلت من كونها يد كذا إلى يد. ومثال آخر لا، قضية الوقوف الجامع المشترك أنه اليد أمار على الملك أو لا في كل ذهني حتى في صورة الجهل في حالة الجهل. بالنتيجة نريد نشوف زيد لما عرض هذه الغرفة للبيع أنا أتمكن من أن أشتريها تمسكا بأن يده يد مالك أو لا. إذا اليد أمار على الملكية في جميع ذن الموارد الثلاثة أقدر أقدم وأشتري، إذا كانت لا مو حجة في جميع الموارد الثلاثة ما أقدر أشتري. إذا قلنا يابا في صورة الجهل حجة، في صورة العلم بكلا شقيها مو حجة، فإذا لازم نفصل ونقول إذا كنت جاهلا بالحالة السابقة بسمل وروح اشتري، وإذا لا فلا. يعني إذا كنت عالما إسا سواء كانت القبل أجار غصب أو كانت وقوف. المطلب واضح؟ قال إذا كان شخص الحكم بعدنا ما جاء المناسب بالحكم شو نقول؟ سبيناتنا المناسب المناسب أغمض عيني وأقول 3 إن شاء الله اليد أمارة على الملكية؟ لو لا لازم ايش أسوي؟ يعني ايش أسوي؟ التفصيل شنو منشأه؟ رجع إلى المدرك. أحسنت، قول أرجع إلى المدرك وأشوف أن المدرك يشمل الحالات الثلاثة أو لا، وخلي المدرك بعد شنو أنت، شنو مدركك الأخبار، شوف أكو إطلاق أو عموم يعم الثلاثة أو لا. إذا سيرة فالسيرة من أول بعد كبلت إيديك أنت ومنعت نفسك من اقتحام الشمولية، ما تقدر تقول شامل لأن السيرة دليل. بس هذيك الأخبار أكو مجال أن شنو تقول يا بإطلاق كذا، يجي يناقشك مناقش يقول لك يا ب ظاهره الإطلاق وإلا هي ما إلها ليست في صدد البيان من جميع الزوايا والجهات، هذا فرش شيء آخر. أما إذا السيرة صعب شوية تقول السيرة قائمة على التعامل مع اليد معاملة الملكية في جميع الحالات، هذا شوية صعب. قال إذا كان شخص يسكن دارا بحيث كان صاحب يد عليها، قلنا غرفة المجاورة زيد إيه؟ فتارة يجهل الحال السابق لليد، ما ندري احنا همات من تقلين صاير لنا شقد، هو 9 سنين هو قبل 10 سنين هنا نجال، واخرى تعرف الحالة السابقة. وقد يذكر للحالة الثانية حالة معرفة الحالة السابقة عدة شقوق نشير إلى 2 منها. 1 أن تكون اليد سابقا يد أمانية أو غصبية أو يد أجارة أو نحو ذلك غير الوقف السابق، ثم احتمل تحولها إلى من؟ احتملنا أنه تاب واشتراها أو أجار واشترى أو وهب الهي أو وصلت لإرث أو بأن نفترض أن شخصا كان يسكن دارا غرفة هاي المجاورة في زمن قديم زمن سابق بنحو الأجارة واحتمل شراؤه لها بعد ذلك، وهكذا لو فرض أنه كان غاصبا لها فيما سبق أو كانت في يده أمانة واحتمل شراؤه لها بعد ذلك، رهن مداين الطرف الآخر يطلب أموال وضع ذاك شنو الدار أو الغرفة بإيده رهن فأمانة بإيده، لكن شو الآن يبيع المرهون يجوز لأن يبيع المرتهن لا يطرأ الشك ويبيع لنفسه همات مو يبيع للراهن، يعني السند باسمه. صحيح مسألة السند هم اتركها قليلا نأتي إليها. واحتمل تحولها إلى يد ملك بعد ذلك، هل تكون اليد فيها أمارة على الملكية؟ هاي الشق الأول. الشق الثاني أن يعلم بكون الدار سابقا وقفا واحتمل عروض بعض المسوغات لبيعه وصاحب اليد اشتراها، يحتمل عرض مسوغ ومن جملة الحاضرين في المزايدة المناقصة منه كان صاحب اليد اشتراها هذه العين الموقوفة وصار مالكا لها بسبب عروض تلك المسوغات، هذا محتمل. وبعد الفهرسة للحالات نقول الآن كم كيف ألفاظ شقوق وحالات، كم صورة صارت عندنا؟ 3 صورة نجهل وصورتان نعلم، صورتان اللي نعلم مرة يد أجارة أو غصب ومرة وقف الحالة السابقة، جيد. طب نجي إلى صورة الجهل، خلي نخلص من عدها الأولية. هذا القدر المتيقن من سيرة والأخبار، إذا ما تدري الحالة السابقة هنا أقصى ما يقف أمام قاعدة اليد شنو هو؟ استصحاب عدم الملكية. إيش قلنا هذا خطية؟ يتراجع موجي انسحاب عنده تكتيكي تنحل المشكلة. قال أما إذا كان الحال السابق لليد مجهولا سكانه كانت المناسب ويا الحال مؤنث أي سماعي بأن رأينا شخصا يسكن دارا ولا نعرف الحال السابق لليد فنحتمل أنه توارثها أبا عن جد أو اشتراها من مالكها الشرعي أو اغتصبها غصبها. نحتمل كله نحتمل إذا ما نحتمل الغصب فقط الملكية ومحلولة يعني نعلم بالملكية ونحتمل في نفس الوقت أن وصولها إليه لم يكن شرعيا بل نتيجة غصب أو لا مو إلا غصب. غصب يعني مو إلا الغصب المحرم الغصب الحلال. سألت قل لي غصب حلال ما كان يعلم أبوه كان هو غاصب هو ما يدري هو يصور أنه بالعرض وصلت له حكم الغصب يجري لكنه شنو واحد من أحكامه وهو العقوبة والكذا التجزيم ما أكل أنه يجهل الموضوع واضح له لا فذلك هو القدر المتيقن. إذا كان مجهول الحال السابق مجهول هذا هو القدر المتيقن من سيرة العقلاء على التمسك باليد وهو همات شنو خلي نقول المتيقن من الأخبار. قلت متيقن لأن المفروض إطلاق ما أكو إلا هذا إطلاق ما أجرأ أقول متيقن. إذا أريد شويونا أتبلعم كذا وأسوي أقول انصراف لازم متيقن ما إلى معنى موجله لا مع الإطلاق ما يجي خب هذا أي. وأما الحالة الثانية الآن نأتي إلى صورة ماذا العلم بالحالة العلم بالحالة السابقة وقلنا نذكر لها شنو شقين. الشق الأول يعني كانت يده يد غصب الآن شو لما أشوفه يطلع يسمي بسم الله الرحمن الرحيم يطب شو صاير خوش هذا فأشكا في أنه انتقلت إليه إلى ملكه بعد أو لا واضح كان أول مستأجر شو ما يعتني هالقتل الدار يقول لي أنا المستأجر شنو أمين وأنا ما كنت أعدي وتفريد شو علي يا عمي عدلها ويصبغها فيده حينئذ تصير أمارة على الملك أو لا خب هنا المناسب نقول لا لكن شنو النكتة في لا المرزا النائين رحمة الله عليه علل ونكت لا ما نقدر نتمسك بقاعة اليد بنكتة المناسب لا أن نذكر نكتة أخرى المرزا النائين رحمة الله عليه ذكر قال تدري ليش هنا قاعدة اليد ما تجري لأن عندنا استصحاب عدم شنو بقاء الغصبية هو كان أول غاصب والشك على أنه زالت إيد الغصبية أو لا تستصحب لا تنقض اليقين بالشك كانت إيد يد أجارة الآن تستصحب بقاء تلك الحالة سابقة إذا بالاستصحاب ببركته ثبت أن إيده إيد تقدر تقول إن شاء الله مالك يعني تطبق قاعدة اليد ما تطبق ما دام الموضوع تنقح وثبت من خلال الاستصحاب المتوفرة أركانه ثبت أن يده إلى الآن هي يد غصب إلى الآن يد يعني قول إلى الآن يد أحسنت شلون تريد بعد يعني أنت ما تعيش حالة شك ببركة الاستصحاب هاي بعد أنا من عندي أريد أضيف لها بعد ما تعيش أنت حالة شك حتى تتمسك بقاعدة اليد قاعدت اليد لما ما تدري شنو القضية. لما افتهمت القضية ولو ببركة الاستصحاب ما إلى معنى. هذا من ذكره؟ المرزى النائيني. المناسب شنو هذا الحكي؟ ما نقول المناسب أن نذكر تعليلا آخر، وهو أن نقول إن مدرك قاعة اليد شنو قلنا هو شنو؟ سيرة العقلاء الممضات. وإذا رجعنا إلى سيرة العقلاء والأخبار هم ما تسوينا لها همشناها موشي، كنا دور الأخبار دور إرشادي إلى ما جرت عليه السيرة. المفروض همات ما بيها فرد شنو امتياز عليمن على السيرة، يعني فرد دائرة أوسع جاية مسويت لي يا حجة كذا حتى أقوم شنو أحترمها أكثر من اللازم. لا ما كل أخبار كل شيء ما مسوي هي خطية همات ما تدري هي شنو، كنا إطلاق ما بيها. فما راح سوي لي فرد شنو فرجة، فأحطها على كتر همي وغمي ياهو يصير السيرة. ولما أجي إلى السيرة أشوف على أنه السيرة لو واضحة عدم الجريان، يعني واضحة أن لا سيرة فيه، لو يكفينا شنو الشك، لو أكو سيرة على العدم من قبل الفقهاء إن صح التعبير، على أن في مثل هذه الصورة اللي كانت أولية غصوب ما يشترون ما يقدمون على الشراء، لو لا أقل مو واضحة أن السيرة قائمة على التعامل معها معاملة الملكية. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.